ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي فلان غضبان عليك، رأيت الضرب الفلاني، مرور المخابرات عندك، بسبب واحد قال عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الضرب الفلانية، كأنهم يقولون لي أو المتنبي كان رجع صوت الدولة أو